السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من سلك سبيلهم واتبع منهجهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذه هي المحاضرة الثانية من السلسلة التي عنون لها بعنوان ماذا تعرف عن الجن، والتي تأتي في دروس التفسير عند تفسير سورة الجن. تكلمنا في اللقاء الماضي عن تعريف الجن ولماذا سمي الجن جنا، ثم تحدثنا عن مادة خلق الجن مما خلقوا وما هي الأطعمة والأشربة التي يشربونها ويأكلونها، وما هي علاقة الجن بالإنس، وأين يسكن الجن. كل هذه الأمور وغيرها تكلمنا عنها بالتفصيل في المحاضرة الأولى. أما هذه المحاضرة والتي عنون لها بعنوان اعرف عدوك، ماذا تعرف عن الشيطان؟ ماذا تعرف عن الشيطان؟ كثير منا يستعيذ بالله من الشيطان، ولكنه لا يعرف عن الشيطان شيئا. ما هي تفاصيل المعركة؟ وما هي أطراف المعركة؟ وما هي أسلحة المعركة؟ ما هي الأسلحة التي يستعملها كلا الطرفين في هذه المعركة؟ هل هناك معركة؟ الجواب نعم، معركة قديمة الجذور، معركة فيها طرف لبس لأمة الحرب وأبى أن يخلعها، طرف من هذه الأطراف لا ينام ولا يهدأ له بال ولا يقر له قرار إلا بعد تحقيق أهدافه المنشودة. سئل أحد السلف: أينام الشيطان؟ فقال: لو نام لاسترحنا، لو نام لاسترحنا. هذا العدو اللدود الذي أمرنا بعداوته، أمرنا الله بذلك في القرآن صراحة فقال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. بدأت حكاية هذا العدو مع أبيك آدم عليه السلام قبل أن تنفخ فيه الروح، لما صور الله آدم عليه السلام وقبل أن تنفخ فيه الروح ذهب الشيطان وأخذ يمر بآدم عليه السلام ويطيف به، فلما رآه من طين ونحو ذلك علم أنه خلق خلقا لا يتمالك، ثم استقر في قلب هذا اللعين إبليس أنه خير من آدم، وبمجرد أن فتح آدم عليه السلام عينيه على الدنيا ورأى هذا الملكوت العلوي، فتح عينيه على تكريم هو أعظم تكريم، عندما أمر الله عز وجل الملائكة أن تسجد لآدم عليه السلام، ففتح عينيه على هذا الشرف وعلى هذا التكريم، ولكنه أيضا فتح عينيه على عدو شرس، وجد عدوا شرسا قد أضمر الحقد والحسد في قلبه وأبى أن يسجد لآدم عليه السلام، أبى أن يمتثل أمر الله واستكبر وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وهنا بدأت الجولة الأولى في المعركة، عندما أهبط إبليس من الجنة وأخرج من الملكوت العلي، أخرج من بين الملائكة بعد أن كان في صفهم، بل كان زعيما بينهم، وهو كما ذكرنا ليس من الجن ليس من الملائكة خلقة، وإنما هو من الجن بنص القرآن، ولكنه بعبادته وطاعته استطاع أن يصبح معهم في هذه المنزلة. بدأت العداوة وقيل لآدم عليه السلام اسكن أنت وزوجك الجنة، وحذرهم الله عز وجل من هذا العدو اللدود، والقصة معروفة كما تعرفونها جميعا، ولكن إبليس عليه لعنة الله أخرج الحقد من قلبه وأخرج البغضاء من قلبه لآدم، وأخذ يفكر كيف يخرج آدم وزوجته من الجنة، وبالفعل نجح في الجولة الأولى، نجح في الجولة الأولى، وأتى إلى آدم عليه السلام في قالب النصح، وأقسم لهما على نصحه، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، وأغوى آدم عليه السلام وزين له الأكل من الشجرة وقال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. وبالفعل أغوى آدم عليه السلام، وأكل آدم عليه السلام من الشجرة، وهذا هو انتهاء الجولة الأولى التي فاز فيها الشيطان، وكانت ساحتها في الملأ الأعلى وفي الجنة. ثم بدأت المعركة في جولتها الثانية في ساحة أخرى مع طول أمد فيها. بدأت الجولة الثانية، الجولة الثانية عندما قيل للجميع اهبطوا منها جميعا، بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. عند ذلك تلقى تلقى آدم عليه السلام من ربه كلمات فتاب عليه بهذه الكلمات، وأما إبليس فاستمر في الكبر والعناد وأراد أن يتسلح تسليحا جيدا للمعركة، فطلب أول شيء النفس الطويل، أراد أن يأخذ نفسا طويلا في المعركة، فطلب من الله عز وجل فقال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين. فلما أخذ الوعد من الله عز وجل بأنه منظر، هنا ضمن النفس الطويل في المعركة، فبدأ يبين الخطط التي سيسير عليها والتي بينها الله عز وجل لنا حتى لا يكون لأحد حجة يقول أنا ما أعرفش إن ده عدو، أنا ما أعرفش إن الأمر خطير للدرجات. فبين الله عز وجل خطط هذا العدو وأهداف هذا العدو، وبين لك الأسلحة التي تحاربه بها. فاسمع، اسمع عن الشيطان وهو يظهر ما يريده منك. ماذا يريد الشيطان منك؟ قال الله تعالى ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. يبقى الشيطان عايز يا أخ سيد أن يضلهم ضلالا بعيدا، إذن يريد إضلالك أيها الإنسان. وقال تعالى إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. مش عايز يدخل جهنم لوحده، يريد أن يأخذ حزبه وأتباعه إلى جهنم معه. وقال أيضا لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. يريد أن يزين لك، وسيأتي بإذن الله تفصيل التزيين، يعني تزيين، يريد أن يصل من خلال التزيين إلى الإغواء، إلى الإغواء. فمن أهداف الشيطان أنه يريد إضلال الإنسان، يريد إغواء الإنسان، يريد أن يدخل الإنسان معه إلى جهنم والعياذ بالله. واسمع إليه ويتوعد، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، لئن أخرتني إلى أجل قريب لئن أخرتني لأحتنكن، لئن أخرتني إلى يوم إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. وكلمة لأحتنكن يعني لأستحوذن وأتمكن منهم جميعا إلا واستثنى القليل، هؤلاء القليل الذين وصفهم في آية أخرى إلا عبادك منهم المخلصين. فهذا إبليس يتوعد بأنه سيستحوذ على ذرية آدم. أيضا من أهدافه كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. يريد بك الكفر، أيضا يريدك أن تكون جحودا ناكرا لنعم الله عليك، مسخرا لنعم الله في عصيانه، فقال ولا تجد أكثرهم شاكرين. عايزك تبقى جحود زي ما هو جحد، زي ما هو كفر بالنعم. فهذه هي أهداف إبليس. شوف الأهداف بتاعت عدوك، انت بقى أهدافك قصادها ايه؟ واحد عايز يضلك ويكفرك ويغويك ويدخلك جهنم ويخليك كافر بنعم الله، انت بقى بتقابل المشاعر دي بايه؟ شفت مشاعر الشيطان؟ مشاعر يكن لك كل كراهية ويكن لك كل حقد وكل عداء. ألا تحب أباك آدم؟ ألا تريد أن تثأر في الجولة الثانية لأبيك؟ الجولة اللي انت فيها دي جولة الثأر، لابد تنتصر، لأن الجولة الأولى كانت من نصيب الشيطان. فأنت الآن هل ستهزم أم ستثأر لأبيك؟ هل سترجع إلى وطنك الأول وهو الجنة؟ أم سيأخذك عدوك معه إلى جهنم؟ لابد أن تقابله بمشاعر العداء كما أمر الله عز وجل، فاتخذوه عدوا. هو ده عدوك الحقيقي. حذرنا الله عز وجل: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. إياك أن تخلع لأمة الحرب، إياك أن تغفل عن عدوك، قف له بالمرصاد لأنه يقف لك بالمرصاد. هذا العدو لا يقبل هدنة ولا تنفع معه مصالحة ولا يجدي معه تأليف قلبه بالمال. العدو دي يختلف عن أي عدو، لا تنفع معه هدنة ولا يقبل صلح ولا يستمال قلبه بالمال. عداء على طول الخط، يقوم برصد تحركاتك حركة حركة حركة حركة، جالس لك بالمرصاد. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. عيد لك، بيعمل لك شبكات تجسس لكل شيء في حياتك، يعرف مداخلك عشان يدخل لك ليه، يدخل لك منها، يعرف انت بتحب ايه، بتجري وراه عشان يدخل لك للمداخل اللي انت بتحبها. ولذلك اسمع لهذا الترصد من هذا العدو. قال عن نفسه: قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم. شفت؟ لأقعدن لهم ايه؟ ما قالش على صراطك المستقيم، لا قال ايه؟ صراطك داني لبدلوه. يبقى هو شغله على مين؟ شغله على مين؟ شغله على مين يا عم عبده؟ على بتوع الجوامع. شغله عليك انت. الناس بتوع الماتش دول شغله مش عليهم، هم تبعه. احنا في وقت حرج الوقت، مصر هتلعب الوقت، مصر هتلعب، عشان قاعدين نقفل على اخواننا في غزة وقاعدين نعمل اللي بنعمله، فاحنا رايحين نلعب بقى. وراناش حاجة غير اللعب. فالناس اللي بتلعب ديت الشيطان قال دولت خلاص، دول خلاص، دول خلصنا من الموضوع ده. امال انت قاعد لمين؟ انا قاعد للناس اللي بتضحي بالمباراه وتيجي الدروس، الناس اللي تضحي بمباراه مهمه زي المباراه ديت بعد الفشل والهزائم المتلاحقه. فالناس عايزه تفرح بقى زي ما اخواننا في غزه فرحانين ان مصر بتقفل عليهم وان اليهود طلعوا امبارح قالوا احنا هنكمل بقيه الصور. فاخواننا في غزه فرحانين، فلابد مصر تفرح زيهم ونشوف المنتخب هيلعب وهيعمل لنا ايه وهيجيب لنا ايه. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. الشيطان قاعد لك انت ازاي بعد ما كنت على القهوة يجيبك الجامع، تيجي الجامع تغزطه، عايز يقعدك على القهوة تاني ازاي بعد ما كنت بتنظر للحرام وتضيع الصلاة؟ ازاي تتوب من الكلام ده؟ عايز يرجعك تاني. فبقول انا اعد لهم بقى لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. شفت التحركات كلها مرصودة، تحركاتك كلها بيرابك، عامل لك شبكة تجسس، لا سايبك لا يمين ولا شمال ولا تطلع دور ترجع ورا ولا الكلام ده. هو ده الشيطان، هو ده عدوك، أعد لك ليل ونهار ما بنامش، لو نام هنرتاح ما بنامش، عايز ياخدك معالي جهنم. فأنا عايزك تخزله، عايزك تغيظه، عايزك تغيظه، تثبت على ما أنت عليه، تستمر في العداوة له، تتسلح بالأسلحة التي تحاربه بها. واسمع، اسمع الشيطان قاعد لمين؟ للناس اللي نفسهم يلتزموا، الناس اللي نفسهم يبذلوا للدين، هو دول اللي الشيطان قاعد لهم. اسمع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها، قعد له بطريق الإسلام، فقال تسلم وتظهر دين آبائك وآباء آبائك، سب دين أبائك وأجدادك تسلم، فعصاه فأسلم. يسيبك بقى خلاص؟ لا، عدوك لا يمل، وهتسمع الوقت ان هو حريص عليه. يا ريت انت تكون حريص على عدوته زي ما هو حريص على عدوته، حريص. وصول بقى خلاص اتغلب اسلم، وصول بقى خلاص يتخزى، لا، ثم قعد له بطريق الهجرة. اسلم وعايز يبذل بقى للدين، عايز يعمل حاجة للدين، يوم جاي يقول له تهاجر وتضع ارضك وسماءك، فعصاه فاسلم فهاجر. شفت؟ انت التزمت، نفسك بقى تحضر درس، نفسك تتعلم، نفسك تزيد في الايمان، يقول لك طب والدكان، والدكان السبوبه، السبوبه، بعدين يقولوا عليك ان انت خيبه بعد ما التزمت واطلقت لحيتك سبت السبوبه. لا لا، وبعدين لابد تعمل مستقبل للعيال، لابد تعمل وتسوي. ويقعد يذكره ويخوفه من المستقبل ومن الفقر، زي ما هيجي لنا من الحبايل بتاعته الشيطان يعدكم الفقر. يساعدك بالفقر. فعصاه ابن آدم فهاجر. أصول يتخزى بقى هزيمة تانية؟ لا ما يسمعكش برضه. ثم قعد له بطريق الجهاد فقال تقاتل تجاهد فتقتل فتتزوج امرأتك ويقسم مالك. فعصاه فجاهد. قال صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة. غيظه كل شوية يخليك تبعد عن ربنا، يخليك تحيد عن الطريق. إني خلقت عبادي حنفاء على الفطرة على الإسلام. فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينك. شفت كلمة ايه؟ فاجتالتهم، يشيلك ويحطك في طريقك القديم أيام بعدك عن الله. أهو ده الشيطان؟ ما بيملش منك، معاك لآخر نفس. واسمع إلى شبكة التجسس اللي الشيطان عاملها. قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شأنه، وفي لفظ عند كل شيء من شأنه. الشيطان إيه؟ بيحضر إمتى؟ وانت بتاكل؟ انت بتشرب؟ كل شيء في كل شيء من شأنه. الحديث رواه مسلم إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه. ما بسيبكش تيجي تصلي تلاقيه، تيجي تتوضى تلاقيه، تيجي تخش الحمام تلاقيه، تيجي تنام تلاقيه، تيجي تصحى من نومك تلاقيه، تيجي تاكل تلاقيه، تيجي تشرب تلاقيه، تيجي تخرج من بيتك تلاقيه، تدخل بيتك تلاقيه. ايه ده؟ ما بسيبكش، ما بسيبكش. فزي ما هو ما بسيبكش، عايزك انت تفوق له بقى، تفوق له وتعرف ازاي تحاربه في الصلاة، ازاي تحاربه انت بتتوضى، ازاي تحاربه انت داخل بيتك، ازاي وانت خارج من بيتك، ازاي وانت نايم وانت صاحي، ازاي تحارب الشيطان. لانه بقول لك انا معاك على طول، مش هسيبك، مش هسيبك. إذن هذا هو عدو شرس عنيد متكبر أعلن العداوة صريحة وحذرك الله من عداوته وأمرك أن تتخذه عدوا. ولذلك الناس اللي تيجي يوم القيامة وقد استسلمت لعدوها، الله عز وجل يقول لهم ألم أعهد إليكم، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. شفت وصل ناس لدرجة إيه؟ إن عبدوه، إن عبدوه من دون الله. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. إذن هذه العداوة واضحة، وأول شيء نستفيد أننا لنا عدو لابد أن نتخذه عدوا. ثم بعد ذلك ما هي أسلحة الشيطان؟ عرفت ان في معركة؟ في معركة اخ سيد، في معركة. طب المعركة ده هتخلص امتى؟ مفتوح، مفتوح. عدوك بنام يا اخ صبري، لو نام هنستريح صح؟ عدوك ما بنامش. اعد لك فين يا محسن؟ اعد لك على طريقك لربنا. مبسوط ان انت قاعد كده؟ مبسوط؟ شيطان مبسوط دلوقتي ان انت سايب الماتش قاعد بالطريقه دي كده؟ مش مبسوط. الشيطان في قمه الغيظ من اللي انت فيه دلوقتي. لما يشوفك رايح تصلي، رايح تصلي ده لما يشوفك بس بتسجد سجد التلاوه، لما تسجد سجد التلاوه لا سنه لا فعله، يقعد ياكل في نفسه ويولول على نفسه ويزداد حقد عليه ويقول امرت بالسجود فعصيت وامر ابن ادم فسجد. يعني حتى لما بتعمل انت طاعه ده انت بتجدد العداوه في قلبه. شفت؟ كل ما يشوفك على طاعه كل ما يعمل ايه؟ تولع فيها اكتر. كل ما تولع فيها اكتر وتشعلل العداوه في قلبه اكتر. يبقى انا عايزك تكيده وتغيظه وتقول له موتوا بغيظكم. هو مش هيموت، ده هو يعد لك لغايه ما انت تموت. ما هي اسلحه الشيطان؟ شفت انا بقول لك المعركه اهو، بعرفك اسلحه العدو واقف لك فين واعد لك فين عشان تعرف تصطاده كويس، عشان تعرف تنشن عليه. فانا هقول لك أسلحة الشيطان. أول سلاح التزيين، أول سلاح من أسلحة إبليس سلاح التزيين. ومعنى التزيين في اللغة التزييف. معنى التزيين إيه؟ تزييف، أن يقلب القبيح حسنا، أن يقلب القبيح جميلا، يغير لك حقيقة الشيء. الحاجة الوحشة القبيحة المكروهة إن ما فيش عقل يعملها هو يقول لك فيها رضي الله عنك فيها، أنت على الحق المبين. وهو ذي اللي قاله الشيطان عن نفسه، قال فبما أغويتني لأزينن لهم في الأرض، قال لأزينن لهم في الأرض. يبقى وعد إن هيزيف الأمور. شفت انت اللي بيصطاد بالفخ بيقوم فاحر فحرة وهم مغطيها بالعشب الأخضر ويبدأ يجري ورا الفريسة ويوجهها في اتجاه الفخ، أو بعد ما يحط العشب الأخضر يجيب حتة لحمة ويعلقها على الفخ أو يحطها على الفخ. تيجي الفريسة تشم إيه؟ ريحة اللحمة، تقوم راحة جارية على اللحمة عشان تاكلها. إيه اللي يحصل؟ تسقط في الفخ. أهو ده الشيطان. الشيطان بيعمل معاك كده. الشيطان بيزين الأمور. وربنا ذكر ذلك عن أهل الكفر. زين لهم الشيطان أعمالهم، وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم. الشيطان زين لهم الكفر، زين لهم عبادة الأصنام، كما ذكرنا في قصة قوم نوح كيف استدرجهم إلى الشرك. ان دي كفر؟ لا، ان دي تذكر للصالحين. قال لهم الخمس علماء اللي ماتوا اصنعوا لهم تماثيل وضعوها في اماكنهم، حطوها في الاماكن اللي كانوا بيقعدوا فيها ويذكروا الله فيها ويذكروا الناس فيها. طب يقعدهم ليه يحط التماثيل دي؟ عشان تعبد؟ قال لا، عشان لما يشوفوا تمثال الشيخ يقولوا الله يرحمه الشيخ ويذكروا عبادته وينشطوا للعبادة. ثم لما مات الجيل ونسخ العلم عبدت هذه التماثيل من دون الله. شفت زين لهم ازاي؟ زي الوقت في بعض بلاد المسلمين تلاقي فيه قبور في المساجد. قبور دي قبور ناس فسقة ولا ناس صالحة؟ ناس صالحة، قبور ناس صالحة. وبدأ يستدرج عباد القبور واحدة واحدة لغاية ما بدأوا يطوفوا حوالين الأضرحة، وبدأوا ينزلوا للأضرحة ويعملوا موالد للأضرحة، ويعادوا الناس اللي ما بتعملش موالد للأضرحة بزعم حب أولياء الله الصالحين. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هو دي التزيين، هو دي التزيين، ان الحاجة القبيحة يسميها حاجة حسنة. شوف فرعون عندما يعظ فرعون، شوف فرعون بقى المصلح بقول ايه؟ ذروني اقتل موسى وليدعو ربه. ليه يا فرعون هتقتل موسى؟ ليه؟ عمل ايه؟ جريمته ايه؟ إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. شفت فرعون لما بيدعي الصلاح، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. فرعون عايز يقتل موسى ليه؟ يقولك خايف على الشعب، خايف خايف يعمل فتنة، خايف لا يغير عقول الناس. إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. موسى لا يظهر في الأرض الفساد. شوف قوم هود عاد قالوا له إيه؟ إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. الرجل اللي جاي يدعوكم إلى الله قالوا له أنت سفيه وكذاب، واتهموا نوح بالجنون وانه كذاب، واتبعك الارذلون. وبرضه قوم شعيب لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون. شفت التزييف ده؟ شفت التزيين ده؟ واسمع الى قوم لوط بقى اللي تضحك عليهم بقى دول بقى. اخرجوا آل لوط من قريتكم. ليه؟ الراجل اللي متربي في وسطكم واللي مولود بينكم تطردوه بسهولة هو وبناته؟ ليه؟ ايه جريمته بقى؟ انهم اناس يتطهرون. الله اكبر، جريم. النجس بينظر للطارع لان ايه؟ جريم. اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون. أهل الكفر من أهل مكة. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، إلا رجلا مسحورا. أهو دي التزيين، قديم وجديد، قديم وجديد. زين لهم سوء أعمالهم وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم. برضو في الأيام اللي احنا فيها لا زال الشيطان يكسب أنصارا له وجنودا عن طريق التزيين. فسموا الخمرة والمسكرات يقول لك مشروبات روحية، الويسكي، الشمبانيا. مش انت لما تيجي تقول الويسكي الخمر حرام يقول لك اه بس دي اسمها ويسكي ما اسمهاش خمر، ده شمباني. وليست بمخشوشة، لكن امتى تصادر؟ عندما يتم ضبط صفقة من الخمور المخشوشة. يبقى كده حرام، لان غش ومن غشنا فليس منه. تزيين زي انا وشيطان سوء عمليه. الربا حرام، لكن لا ما يسموهش ربا، يسموه ايه؟ الفائده. الفائده زي كده ما يجيبوا مثلا خنزير ويكتبوا عليه خروف فيتحول من خنزير لايه؟ خروف. لان لو جيت تشوف اليافطة تلاقي مكتوب ايه؟ خروف. فبرضو اليافطة مكتوب على فايدة 2% 5%، مش ربا بقى. العري، الرقص، الفجور بقى اسمها فن، فن، وبيسموها احيانا الفن الراقي، فن. واصحاب الحاجات دي بقى اصحاب الرقص والكليبات والحب والغرام والقبولات اسمهم فنانين. تقولش عليهم فسخة يا جاهل، اسمهم فنانين. هؤلاء فنانون، أصحاب رسالة سامية. الفن رسالة، وأبطال، بطل، وإيه كمان؟ ونجوم. يقول لك نجمة الجماهير، ويقولوا والعياذ بالله معبودة الجماهير. هي دي شغل الشيطان، زين لهم، زين لهم. وتلاقي بقى الواحدة جاءت دافع عن الرقص الشرقي، ولابد تعمل مدرسة للرقص الشرقي، وان دي فن، وبتعرق وبتكسب لقمتها بعرق الجبين، ويدافع عن الكلام. وبرضه مفيش مانع يعملوا عمرة كل سنة ويقطعوا التصوير عشان تعمل عمرة وتيجي، مفيش مانع، مفيش مانع ان الكلام ده يحصل. زين لهم سوء اعمالهم. إذن هذه فتنة التزيين التي توعد بها الشيطان وقال لأزينن لهم في الأرض. وفي المقابل يزين عن طريق تغيير الحق وإلباسه لباسا منفرا. شفت، يحبب الناس في المنكرات والمعاصي ويسميها بحاجات حلوة. تيجي بقى عند الحق يسميه بأسماء منفرة. المتمسك بالدين والملتزم بالدين يقول لك أصولي، أصولي، رجعي، متخلف، وهابي. أسماء تطلق، زي ما فرعون قال زمان إنهم لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. فنفس الكلام بيطلق. محاربة الإرهاب، إيه يعني الإرهاب؟ يعني الإسلام. لكن اللي إسرائيل بتعمله مش إرهاب، واللي بيحصل في جوانتنامو مش إرهاب، وفي سجن أبو غريب مش إرهاب، وفي سجن بجران مش إرهاب، وفي العراق مش إرهاب، مش إرهاب. وحربة الإرهاب يعني الذي ينتسب إلى الإسلام. المرأة المتمسكة بالحجاب يقول لك رجعية متخلفة، لكن اللي ماشية على الكليبات والموضة يقول لك مدنية ومتحضرة، ده بنت متفتحة، متفتحة. لكن الثانية رجعية متخلفة. البعد عن الفسق والفجور يسمون انغلاق، انغلاق. لو له واحد مثلا عنده اكتئاب يقول له يا ابني انت لابد يعني تطلع من الكبت اللي انت فيه. انت ليك كم صاحبة في الجامعة؟ يقول له الحمد لله ما صاحبش حد، ده حرام. يقول له حرام ما صاحبش حد؟ ما هو ده اللي عامل لك كبت داخلك. انت لابد تصاحب وتتصاحب عشان الكبت اللي عندك يزول، ولابد تفرفش كده وتسمع اغاني وتشوف برضو حاجة على النت، مفيش مشكلة، عشان ما يحصل لكش انفجار داخلي. ممكن ازاي ده الدودات انفجر ولا حاجة، فلابد يروح على نفسه يهوي شوي. فهو دي تزيين الشيطان، قلب الحقائق. يبقى تسمية المعاصي والفجور والفسق بأشياء محببة، وتسمية الحق والالتزام والدين والتمسك بأسماء منفرة. يبقى أول سلاح من أسلحة الشيطان قال إيه؟ لأزينن لهم في الأرض. بعد كده ما ولأغوينهم أجمعين. قال لك دي نتيجة التزيين. نتيجة التزيين إيه؟ إغواء. إغواء. تلاقي الواحد على الباطل وعلى الفجور وفاكر نفسه رضي الله عنه وأرضاه. هو دي الإغواء بقى. زي ما انت سمعت صلاة المغرب، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. بشوف المألوف. شوف ايه؟ بالمألوف. القلب اللي النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنه ان قلب منكوس كالكوس مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء. هوائي. هوائي إلا على مزاجه، ولو كان كفرا أو حراما يأخذ به، ولو كان على خلاف هواه، ولو كان حلالا لا يأخذ به. شفت ربنا قال عن الكفار ايه؟ انما النسيء زياده في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عده ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء اعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. زين لهم سوء أعماله. هو عندهم ان الاربع شهور فيها اربع اشهر حرم، بس كانوا يجوا في شهر من اشهر الحرم عايزين يعملوا اي حاجة تنتهك حرمة الشهر، فيقول لك خلاص حصل تعديل بسيط في الاشهر الحرم، ان بدل ما الاشهر الحرم السنة دي يبقى منها مثلا محرم نخلي شعبان عادي. تعديل بسيط. تعديل مفيش مشكلة فيه. بيعدلوا مزاجه. وهي دي قوانين البشر. سرعان ما تتبدل وتتغير. أي واحد يجي يغير نقطة. والتاني يجي يغير نقطتين. والتالت يجي يغير الخمسين نقطة مع بعض. والرابع يغير كله مع بعض. ايه المشكلة؟ بشر بعدل على بشر. مزاجات بتعدل على مزاجات. فهي دي انما النسيء زياده في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه مزاجات حسب المصلحه ليواطئ عده ما حرم الله فيحل ما حرم. يبقى السلاح الاول سلاح الايه؟ التزيين والاغواء بعده على طول. السلاح الثالث سلاح الطعن. سلاح ايه؟ الطعن. ودي بداية المعركة في الجولة الثانية. يعني ايه سلاح الطعن؟ ان الشيطان لابد يخبطك في جنبك. الشيطان لابد يقول لك بدأت المعركة استعد. اسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري ومسلم. قال صلى الله عليه وسلم ما من ابن آدم أو ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان غير مريم وابنها. هقول تاني هقول تاني بس الحديث بقى بالرواية التانية. اسمع الرواية التانية بقى في مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبيه. وفي لفظ تاني في رواية تانية في جنبه. في ايه؟ جنبه او في جنبيه. لذلك احيانا تلاقي الواد ما يصرخش من اول ضربه. ممكن يصرخ من ايه؟ من تاني ضربه. بس اوعى تفتكر الدكتور هو الشيطان هو اللي بيضربه. لا، اللي بيزغده وبيخليه صوت في الحقيقة من؟ الشيطان. لكن بقى الطب يفسرها بشيء آخر ماشي، ما مقبولة، مفيش مشكلة. لكن احنا على يقين ان الشيطان لابد يعمل ايه في المولود؟ لابد يطعنه، لابد يطعنه في جنبه. واحيانا نطعنه فين؟ في الجنبين مع بعض. قال صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبيه بأصبعه حين يولد، غير عيسى ابن مريم. وفي اللفظ غير مريم وإيه؟ وابنها. مريم وإيه؟ وابنها. ذهب يطعن فطعن في الحجاب. طب اشمعنى مريم وابنها؟ بدعوة جدته، بدعوة امرأة عمران. قالت: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن. فجي الشيطان يعمل مع اي مولود، مع عيسى عليه السلام، زعيم لاي مولود، فطعن في ايه؟ في الحجاب. ومعنى الحجاب فيها قولين للعلماء. القول الاول في الحجاب يعني جلده الجنين اللي بيسموها الايه؟ المشيمه. المشيمه اللي هو الكيس بتاع الجنين. القول الثاني هو ما يلف فيه الطفل من ثوب. فيها القولين: إما طعن في الحجاب يعني المشيمة وهي جلدة الجنين، وإما طعن في الحجاب يعني في الإيه؟ في الثوب الذي يلف به المولود عند إيه؟ عند ولادته. يبقى دي سلاح الطعن. يبقى شفت الشيطان من أول ما تنزل على الدنيا بقول لك إيه؟ بقول لك يا أخي محمد أنا معاك أهو، مع انك ما تعرفش حاجه لسه. بقول لك انا اقعد اسلح في نفسي لغايه ما انت تفوق بقى. جهز لك منذ ولادتك. السلاح الرابع: العداوه والبغضاء. العداوه ليه؟ والبغضاء عايز يضعفك. يضعفك ازاي؟ يخليك لوحدك، يستفرد بيك. يستفرد بيك ازاي؟ يكرهك في اخوانك. انما ياكل الذئب من الغنم القاسيه. فهو الشيطان كده بيستغل المواقف، عايز يكرهك في اخوانك ويكرهوهم ويكرههم فيك، فيخليك ما انتش طايق كلمه لاخوانك ولا هم طايقين لك كلمه، تقوم شز عنهم. بيت لوحدك يبدا يلعب بيك زي الكوره. اسمع اسمع اسمع. قال الله تعالى: انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يبقى دية وسائل لإيقاع البغضاء: الخمر، الميسر، والأنصاب والإيه؟ والأزلام. دي من وسائل البغضاء. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ عايز يعمل بينك وبين الناس عداوة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان، والحديث في صحيح مسلم، إن الشيطان، خلي بالك بقى بيركز على مين بالدرجة الأولى، إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن رضي بالتحريش بينهم. ومعنى التحريش يعني الإغراء والتهييج والحض. تبص تلاقيهم الاثنين رايحين يعملوا عمرة والاثنين مقاطعين بعض، رايحين الاثنين يعملوا عمرة والاثنين قاطعين رحم بعض. أهو شغال على الناس دي؟ من أسلحة الشيطان العداوة والبغضاء. استخدم أسلوب أو وسائل لإيقاع العداوة والبغضاء في القلوب، وتركيزه كما قلت على أهل الصلاة، الناس اللي بتصلي، الناس اللي بتسارع إلى المساجد، شغله على الناس دي. أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم. ولذلك قال تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. شوف كلمة ينزغ، بيقولوا ينزغ في اللغة هي الطعن والإفساد، من قولهم نغز ونخس وغرز، وهي الإبرة عندما تغرز الجلد أو عندما تنزغ الجلد. شفت انت لما واحد يجيب دبوس وقوم جايبك وانت قاعد كده في غفله وقوم عامل لك ايه؟ شك، تقوم تعمل ايه؟ تتنطط، تقوم نطط من مكان. اهو الشيطان بيعمل معاك كده، اخوك بيقول كلمه بحسن نيه، يقوم الشيطان عامل ايه؟ يقوم شكك بالابره، يقول لك لا ده قصده يتريق عليه، قصده الناس تضحك عليه، قصده وقعد ايه يكبر لك الجمجمه، يكبر لك دماغك. طب اذا كنت افتكرت كده في اخوك، ما اخوك قدامك اهو، قول له انت قصدك كده صح؟ مش هقول كده ولا خدها في نفسي و واخلع. لا، اخوك قدامك اهو، انت قلت كلمة وانا صراحة وجدت فيها في قلبي، هل انت قصدك كذا؟ يقول لك ابدا والله. قل له ازددت حبا الى حبك عندي وازددت اخوة عندي، صح؟ انا مش قصدي والله. لا، كان قصدك. اعوذ بالله، بقول لك والله ما قصدي. تقول له قصدك، اعوذ بالله. في ناس كده يا اخوانا بتستجيب لابليس، في ناس بتستجيب لابليس. العتاب دليل على الحب. لما تعاتب اخوك يبقى انت بتحبه. فهو ربنا بيقول لك حاسب على كلامك، نقي الكلام بينك وبين اخوانك. بنقول الكلام ده بالذات للحريم. تلاقي واحده راحه تجري على الجوامع ومجالس العلم ومش عارف ايه، وتقعد بقى تقطع في لحم فلانه وعلانه. وممكن في الجوامع بيحصل الكلام ده برضه، يعني ممكن يقطعه في اللحوم، يعني ممكن لسه ما طبختش تقعد تطبخ في الجامع بس بلحمة المسلمين، تعمل تصبير عبال ما تروح تطبخ. فاحنا بنقول اهو ان الشيطان شغله على الناس بتوع الجوامع، ولذلك دايما نقي كلامك. ربنا بيقول اهو: قل لعبادي يقولوا التي ايه؟ احسن. مش يقولوا الحسن، يقولوا ليه؟ الاحسن. مش الكلام الحسن، لا الاحسن. احلى حاجه تطلعها لاخوك، احلى حاجه تطلعها لاخوك. صدقني لو استجبنا لأوامر ربنا دي قلوبنا هتصفى لبعض، قلوبنا هتصفى لبعض. لكن ليه القلوب مليانة دخان اسود؟ لأن للأسف في القلب سوء الظن بالمسلمين. شفت الرجل اللي اتعاقب من حرمان قيام الليل كم سنة؟ كم شهر؟ ست شهور. ست شهور محروم من قيام الليل. عشان تعرف انت بقالك قد ايه محروم من قيام الليل وليه، وبقالك قد ايه محروم من صلاة الفجر، وبقالك قد ايه محروم من ورد القرآن، وبقالك قد ايه محروم من مجالس العلم. بقول في يوم وانا بصلي بكى رجل بجواري فقلت في نفسي انه مرائي. يا ده احنا كان بنقول امر من مرائي، ده احنا ساعات بنقول منافق مش مرائي، منافق. ان لله وانا اليه راجعون. يبقى لسانك اوعى تهدم بيه حسناتك، لسانك حصانك فعلا. والله كلمة جميلة فعلا، لسانك حصانك. إذا صمت صانك وإذا هنت هانك. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك، يعني ما تتكلمش إلا بالخير. من صمت نجا، من صمت نجا. بقول لك لسان المؤمن خلف قلبه، لسان المؤمن فين؟ فين؟ خلف قلبه. إذا نطق بالكلمة عقلها، بيعمل لها فلتريشن، يجي يطلع الكلمة يدخلها على الفلتر الأول. الكلمة دي طيبة، وكلمة هتسعد أخويا، وكلمة هتزيد الألفة بينه وبين أخويا. طلع طلع الكلمة دي. ولسان المنافق أمام قلب يلقي بالكلام، تبقى قاعد معي يقوم هدك زلطة في عينك، قوم ورمها لك. تقول له بطحطين، يقول لك أي مسوي آسف، خيرها في غيرها ما يهمش. في ناس كده، في ناس بتلقي كلام. فالشاهد ربنا بيقول لك وقل لعبادي يقولوا التي أحسن، نقي كلام، عشان الشيطان بيصطاد في الماء العكرة، عايز قلبك يتملى دخان اسود لاخوك. ليه عايز ايه بقى؟ عايزك تخاصم ده وتخاصم ده، ما عادش تقعد مع الاخوة، ما عادش تيجي الدروس، تقعد لوحدك لعاد حد يسأل عليك في الفجر، ولعاد حد يسأل عليك في مجالس العلم، وتقصقص في لحيتك ومحدش داري بيك، وتعصي ربنا ومحدش عارف عنك حاجة، وفجأة تقع زي الجدار اللي بتهد وطلع غبار. فجأة فلان حلق لحيته، فلان بعد على القهوة، فلان بدأ يشرب سجاير. ايه اللي حصل؟ ان هو بعدك في الاول، صح ولا لا؟ بعدك في الاول. كنت بتعتكف ما كنتش بتعتكف، كنت في مجالس العلم ما كنتش بتحضر مجالس العلم، كنت بتواظب على مسجد فيه كتير من الاخوه عشان تصلي ويشوفوك وتتانس معاهم، ما عادش في دماغك الموضوع. فبدأ يخليك لوحدك عشان يستفرد بيك، يفترسك. احذر عدوك، احذر عدوك، لا تكن وحيدا أبدا. عليك بإخوان الصدق فإنهم عون لك على طاعة الله عز وجل. يبقى من أسلحة الشيطان البغض، العداوة والبغضاء. من أسلحة الشيطان الأز، إيه؟ دوت الأز؟ يا خاب الأز. قال تعالى سورة مريم عن ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين. شوف كلمة تأزهم دي، تأزهم أزا. اسمع بقى الأز في اللغة، يأزه ويئزه بالضم وبالكسر، يقال أزه أي هيجه وأغراه وحثه. والأز هو الحركة الشديدة على فعل شيء معين. ومنه أزيز المرجل يقال أزت القدر تأز أزيزا إذا اشتد الغليان للماء فيه. حد فيهم حاجة؟ أعيد. الأز فعله يئز أو يؤز. يعني إيه الأز بقى؟ قال لك الأز في اللغة هو الحركة الشديدة. الأز هو إيه؟ حركة الشديدة لفعل شيء معين. انت لما تلاقي واحد عمل حاجة مصيبة مثلا، واحد تصدم من الامر ده، تلاقي ماسكه من كتافه كده وقاعد ايه، انت عملت كده ليه؟ صح ولا لا؟ تلاقي ماسكه كده وهو بهز والتاني بتهز معاه. هو دي تأزهم ايه؟ أزا. الشيطان بيعمل فيك كده، بس مش بيعمل في جسمك، بيعمل في ايه؟ في قلبك. فقال لك الأزيز مشتق من أزة القدر. القدر اللي هو ليه؟ الحل البراد. من أزة القدر إذا اشتد غليان الماء فيه. حتى أقول لك في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يبكي حتى يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل. هي دي معنى الأزيز. ماشي. مش شرط الكافرين، يعني قصدك على الكافرين بس. يعني العبرة ليست كما يقال بعموم اللفظ، وليس بخصوص الايه السبب. الوقتي ممكن التزيين لكل الكافرين، الأزية كل الكافرين، وايضا للعصاة، لان اللغة تحتمل هذا. احنا بنقول اللغة بتقول ايه؟ هز شديد، حركة شديدة، تهيج، حث. دي معنى الكلام. تبقى انت قاعد كده وداخل على النت عشان تجيب اخر محاضرة على الفضائيات للشيخ فلان، يقوم فجأة طقط في دماغك الشيطان يئزك ان انت تخش تحول تلغط في حاجات تانية، تكتب حاجات تانية، مع انك كنت داخل لحاجة معينة. لا، هو بإزك بهيجك، تبقى قاعد كده في يوم مش في دماغك لا شهوة ولا فتنة ولا اي حاجة، فجأة ليه طلعت في دماغك. ايه اللي كبرها في دماغك وايه اللي طلعها في دماغك؟ الشيطان أزك، حركك، هيجك، صارك. هو دوت فتنة الأز. السلاح الكام؟ السادس كشف العورات والسوءات. من الخطط اللي الشيطان أعلنها والأسلحة اللي بيحاربك بها سلاح كشف العورات والسوءات. قال تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما. يبقى شفت التحذير، شفت اللي الشيطان عمله مع أبيك آدم، متخصص في كشف العورات. قال تعالى: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما. يبقى الشيطان متخصص في كشف السوءات. فانت ما تتعجبش بقى لما تلاقي بيوت الازياء والموضات التي تتفنن في كشف ما اكثر ما يمكن كشف الوقت، عشان ما يحتروش في كشف حاجة عملوا كله ملزق، عشان ما حدش يحتار تكشف منين ولا فين. لا، لزق كله. بقى كله ضيق في ضيق عشان تبقى ماشيه مش محتاج تكشف مش محتاجه تكشف حاجه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في صحيح البخاري ومسلم قال إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان فإذا أبصر أحدكم امرأة فأعجبته فليأتي أهله فإن معها مثل الذي معها. في مسلم بقى دلوقتي البخاري في مسلم بقى فليأتي أهله فإنه يرد ما في نفسه. يعني إيه المرأة تقبل وتدبر في صورة الشيطان؟ قال لك إن الشيطان يزين المرأة. ده الكلام ده لو المرأة بس مجرد أنها تخرج بس كده تخرج لا بترقص في كليب ولا بتحب في فيلم ولا الكلام ده مجرد ما تمشي في الشارع. قال صلى الله عليه وسلم المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان. يعني استشرفها زينها في قلوب الناس أغوى بها أغوى بها. ده الكلام ده لو ماشية في الشارع أول ما تيجي معدية تلاقي الناس بتبص عليها فكيف بالمتبرجة كيف بالمتعطرة كيف بالمتطيبة. ولذلك شفت العلاج النبوي صلى الله عليه وسلم قال لك إذا وقع نظرك على امرأة فأعجبتك هي ليه عجبتك؟ لأنها بعيدة عنك. شفت انت العيال الحبيبة اللي بعيشوا قصة حب عنيفة تبص تلاقيه يفضل في قصة العنف يكسر في فؤاده وفي قلبه ويحاول يجتاز الصعاب لكي يصل إلى ليلى فإذا وصل إليها أصبحت خسيسة عنده. تيجي تقول له يا ابني اتجوزها يقول لك اتجوزها دي ما حدش يجوزها صح؟ امال فين يا ابني قصة الحب بتاعت عنتر وليلى وعنتر كان مع مين؟ عبل اللي هو بتاع قيس وليلى. فين يا ابني قصة الحب بتاعت قيس وليلى وفين الكلام اللي انت كنت بتكتبه على القعدة بتاعت الحشيش في الجامعة وفين الكلام ده كله وفين الوردة اللي كانت بتدبل في كشكول المحاضرات وفين الحاجات دي كلها؟ يقول لك يا عم وكان طش شباب بقى ويأبى أن يتزوجها. يقول لك دي ما تحدش يتجوزها أنا أضمنها منين؟ فسبحان الملك فالشيطان يغوي بالمرأة. فإذا أعجبت الإنسان امرأة لأنها بعيد عنه فالنبي صلى الله عليه وسلم بيوجهك بيقول لك إيه فليأتي أهله فإن عندها مثل ما عندها. يعني كما يقول النووي عندها فرج كفرجها. يعني هم كلهم في العتمة زي بعض هي اللي هنا هي اللي هنا لكن دولت بيزوقوا نفسهم في الشارع. لكن دي لو جيت تشوفها بقى حاطة الخيار والطماطم على وشها وشارية محل خضار عشان تنضر البشرة من المكياج والله ما حطيته بالصلة. او لو شفتها صاحية من النوم وقاعدة تفعص في عينيها مش حطيته بالصلة. فهم زي بعض. دي معنى المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان. ولذلك احنا بنقول للنساء بالذات النساء المحجبات اتقين الله ولا تكن جنودا للشيطان. تلاقي الواحدة لو سلك الحجاب ومبين ايديها معرفش ماشي على مذهب من ده. صراحة المذهب بتاع ابو ايدين ده ما شفتوش. في اختلاف في الوجه والكفين لكن مذهب ابو ايدين دي لسه صراحة ما شفناش ابو ايدين ده. تلاقيها لابسة الحجاب او النقاب ومبيدها لك ايديها. كذلك ايضا تلاقي واحدة تانية لابسة النقاب ومبينه حته من مناخيرها زي بتوع النينجا بتوع افلام زمان، وماشيه متلفعه زي سلاحف النينجا. ايه ده؟ ما هذا الحجاب؟ فبتفتن الناس وهي ماشيه. واحده تانية ماشيه من غير شراب، وده مذهب لم اسمع به قط ولن تسمع به قط، مفيش مذهب بيقول الكلام ده. فالشاهد ان بنقول للمراه وانت خارجه احفظ الحديث ده، المراه ايه؟ عوره، اذا خرجت استشرفها الشيطان. تخرج الضرورة، لا تتخذي وسط الطريق بل حواف وجانب الطريق. اشتري الواحدة ماشية في نص الشارع والعربية تقعد تزمر، عربية لولا تقعد تزمر ودي ماشية عادي ماشية ولا في دماغ في وسط الطريق. لا، المرأة لها حواف في الطريق، جانب الطريق، لا يتوسطنا الطريق. يبقى إذن من أسلحة الشيطان التبرج وكشف العورات والسوءات. أخيرا من أسلحة الشيطان التخويف من الفقر والصد عن ذكر الله. التخويف من الفقر، يقول تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. خلي بالك بقى، الفحشاء هنا في الآية دي بالذات بمعنى البخل. الفحشاء هنا بمعنى الايه؟ البخل في الآية دي. لكن في آيات أخرى: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء. قال لك السوء يعني الإثم، الفحشاء هو كل فعل مستقبح، وقيل الفحشاء هي الزنا. لكن الآية اللي أنا ذكرتها آية البقرة: الشيطان يعدكم الفقر. قال لك هنا في مقابل الفقر: وأمركم بالفحشاء. قال لك يعني البخل. يعني البخل؟ البخل إذا أردت أن تنفق في حلال أو في طاعة لله. ساعتها يجي يقول لك اللي يعوز البيت يحرم على الجامع، يجي يقول لك يعني شوية الملاليم اللي انت تطلعهم دول، دول اللي هيبنوا يعني، دول اللي هيأكلوا الفقراء يعني. يا عم ربنا غني عن شوية الملاليم بتوعك دول، فيصدك يقول لك يا تطلع حاجة على الطلبة ايه، يا ما تطلعش. يقول لك لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من إذا تصدق العبد بعدل طمرة، طمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، أخذها الله بيمينه ثم يربيها له كما يربي أحدكم فلوة حتى تصبح في الميزان كجبل أحد، كجبل أحد. ده لو أتصدقت الطمر. فما يجيش الشيطان يقول لك صدقتك دي ملهاش قيمة، ما يجيش الشيطان يقول لك اللي عزو البيت يحرم على الجامع، ما يجيش البيت يقول لك ولادك أولى. احنا بنقول لك ابدأ بمن تعود، لكن زي ما بتعمل لعيالك مستقبل، اعمل مستقبلك انت عند ربنا الاول. مستقبلك اللي انت لو ما بنطوش محدش هيبنيه. ودايما احفظها: بيتك في الجنة، بيتك في الدنيا تبنيه لغيرك، وبيتك في الجنة لا يبنيه غيرك. اللي انت تعبان فيه وشقيان فيه في الدنيا مش ليك يا مسكين، ده لغيرك. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. طب فين مستقبلك انت بقى؟ والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. هو دي مستقبلك. ولذلك لا تغفل بمالك، لا تشغل بمالك عن الله، فإن الله قال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق فأصدق وأكن من الصالحين. ما كان عندك عمرك وعندك أبواب الخير، أنت اللي منعت. الشيطان خوفك من الفقر، أنت اللي منعت. يقول ابن آدم: مالي مالي مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. هو دي اللي ينفعك، هو دي اللي ينفعك. لما بصق النبي صلى الله عليه وسلم على كفه وقال: يقول الله تعالى: يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، حتى إذا بلغت التراقي قلت، حتى إذا جمعت ومنعت مشيت بين برديك وللأرض منك وإيد، فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت: أتصدق وأنى أوان الصدقة. الحق نفسك، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة أي لذنوبكم منه وفضلا أي سعة يخلف عليك ولا ينقص مالك بل يزيد مالك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا. يبقى من أسلحة الشيطان التخويف من الفقر. فعلق قلبك بالله، وعلق رجاءك في الله، وتوكل على الله يكفيك، وكن حسن اليقين وحسن الظن في الله يعطيك، وأنفق ينفق الله عليك كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. لا زال الحديث تتمة مع أسلحة الشيطان في معركته مع الإنسان. بإذن الله تعالى نكمل بقية هذه الأسلحة لنبدأ في التسلح له من الآن، ولا تخلع لأمة الحرب، فإن عدوك لك بالمرصاد يرصد تحركاتك، قد بنى لك شبكة التجسس يحضر لك في صلاتك وفي كل شؤونك، فأعد العدة له وتأهب لتسأر لأبيك آدم في الجولة الثانية من هذه المعركة بين الإنسان وبين الشيطان. أكتفي بهذا القدر، وللحديث تتمة في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.